يسأل ما نوع الإحرام الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. من تدبر الأحاديث الواردة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها وأعظمها جمعا حديث جابر رضي الله تعالى عنه يلحظ أمرا هاما، وهو أن النسك الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام هو نسك القران. وماذا؟ نسك القران. وإن كان عليه الصلاة والسلام حث من لم يسق الهدي على ماذا؟ على أن يفسخ ذلك ويلبي به عمرة ثم يلبي حجا، أي متمتعا، أي متمتعا. على كل حال، من حج بأي نسك من هذه الأنساك الثلاث، الإفراد أو التمتع أو القران، وقام وأتى بالواجبات والأركان، فنسأل الله أن يتقبل منه الحج، وكلها مناسك صحيحة، الحج بها ماذا؟ يصح.